قال رب العزة بعدها وأسروه بضاعة. هنا أتى الإشكال. أين الإشكال؟ ما معنى قوله جل ذكره وأسروه بضاعة؟ من هؤلاء الذين أسروا يوسف بضاعة؟ قال بعض أهل العلم قالوا إن إخوة يوسف لما القوا في غيابة الجب لم يبتعدوا حتى ينظروا ما الذي يحدث من شأنه، فلما رأوا ذلكم الوالد قد لقي يوسف خافوا أن يردوه، فعمدوا إليهم وقالوا لهم هذا عبد أبق من سيده. يعني يقولون إخوة يوسف، يعني الرواية تقول إن إخوة يوسف يقولون لهؤلاء الذين حصلوا على يوسف وجدوه في البئر، قالوا لهم إن هذا عبد أبق من سيده، وقالوا إنهم تكلموا مع يوسف أولا بالعبرية، تكلموا مع يوسف بالعبرية التي يفهمها يوسف ولا يفهمها هؤلاء، قالوا له سنقول لهم إنك عبد أبقت منا، فإن أنكرت قتلناك. فاختار يوسف عليه السلام أن يباع بدلا من أن يقتل. هذه إحدى الروايات نقول ممكن تحتملها الآية لكنها بعيدة جدا فيما نذهب إليه من التفسير، لكن نقول ولأن الأكابر من قبلنا من أهل العلم ذكروها، فقالوا له هذا الأمر، فقبل يوسف على أن يباع. فيصبح معنى قول الله عز وجل وأسروه بضاعة أي أن إخوته باعوا، أي أن إخوته باعوا. هذا الباب لما فتح، يعني لما فتح بهذه الطريقة دائما الأمر إذا فتحته ترى لكل أحد لكل لواء يوجد من يحمله يزيد فيه. حتى بعض أصحاب الإشارات يقول إن يوسف عليه السلام لما علم هذا الأمر منهم وأنه سيفارقهم لا محالة ودع إخوته، فتعجب الذين اشتروه كيف يودعهم وهم يجفونه، لأنهم رأوا فيهم غلظة على القول بهذه الرواية التي نحن لا نعتمدها، لكن نقول كيف أن هذه الرواية فتحت بابا. حتى أنهم قالوا إن يوسف لما ودعهم قال لإخوته قال حفظكم الله وإن ضيعتموني، وأكرمكم الله وإن آذيتموني، ورحمكم الله وإن لم ترحموني. حفظكم الله وإن ضيعتموني، وأكرمكم الله وإن آذيتموني، ورحمكم الله وإن لم ترحموني. قالوا إن الأغنام وضعت أولادها، يعني ألقتها فجأة لما سمعت يوسف يقول هذا الكلام تعاطفا معه. هذه رواية جاءت على هامش القول بأن إخوة يوسف هم الذين باعوا. ونحن نقول محال في ظننا أن تكون الآية تقبل هذا، يعني في تفسيرنا لا يمكن أن يكون هذا الأمر. ما الجواب الذي نراه؟ نرى والعلم عند الله أن هؤلاء الغلمان الذين ذهبوا للبئر ليأخذوا الماء فوجدوا يوسف خافوا من أن أهل سادتهم يأخذون يوسف منهم، فكتموه وأسروه بضاعة، يعني يخفوه على أنه بضاعة، بمعنى أنهم بعد ذلك وجدوا أقرب طريق باعوا فيها يوسف. هذا القول القول الثاني. القول الثالث أن الرفقة كلهم السيارة كلهم أسروا يوسف بضاعة. قالوا ما معنى أسروا يوسف بضاعة؟ قالوا إن الأصل أن الإنسان إذا وجد غلاما 7 سنين يظهر عليه مخايل أنه من أهل البيوتات، يعني هيئة يوسف، جمال يوسف، بياض يوسف، كل ذلك يدل على أنه ابن بيت. فقالوا خافوا أنهم لو أنهم المفترض في مثل حقهم لو كانوا ذوي مروءة أن يذهبوا حول البئر ويسألوا ويعلمون أن هذا الفتاة ما سقط في البئر إلا لأن أهله قد مروا بهذا البئر، أو أن ديارهم أو بيوتهم قريبة من البئر فيبحثون عنه. فقال فمعنى قول الله عز وجل على هذا التفسير وأسروه بضاعة أخفوه حتى لا يأتي أحد يطلبه رجاء أن يبيعوه ويستفيدوا من ثمنه.